عارف يا حبيبي اني وحشاك. لو تعرف اللي بيجرالي وانت عني بعيد، ده انا عايشه في دنيا ومش حاسه فيها اي جديد، ولا عمري هعيش الا وياك. من اللحظة ده انا هعيش لك سنيني وعمري وهكل لك الدحل في دي يا حبيبي واللي تتمنى. وهتبقى حياتي جنة وياك.